بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: تحريم الصلاة إلى القبور. ولا تجوز الصلاة إلى القبور مطلقا، سواء كانت قبورا للأنبياء أو غيرهم. جيد. المصنف رحمه الله بعد أن ذكر في الفقرات السابقة أمر السترة، وقد تكلمنا في أمر السترة في الدرس الماضي، أليس كذلك؟ في الدرس الماضي، وأن المسلم لا يصلي إلا إلى سترة، وبينا خلاف أهل العلم في هذه المسألة، وذكرنا أن المسلم ينبغي على أن يكون حريصا كل حرص على هذه السترة. ذكر المصنف بعدها أن المسلم إذا صلى ينبغي عليه أن لا يكون في قبلته قبر، أن لا يكون في قبلته قبر، ذلك لأن الصلاة إلى القبر تنافي توحيد الله سبحانه. إما أن هذه الصلاة تناقض أصل التوحيد، وإما أنها تنافي كمال التوحيد. فمن صلى والعياذ بالله لهذا المقبور فقد وقع في الشرك والعياذ بالله، ومن صلى عند هذا المقبور لله هو يرى أن الصلاة لمن؟ لله، لكنه يرى أن هذا المكان فيه نوع بركة كما يظنه البعض، فقد وقع في ماذا؟ في بدعة تنقض كمال ماذا؟ توحيدي والعياذ بالله. والشريعة الإسلامية أيها الأبناء أيها الإخوة جاءت لتأسيس التوحيد، وجاءت للنهي عن الشرك الذي يضاد هذا التوحيد، ونهت عن التشبه بالمشركين وأعداء الإسلام والدين، حتى لو كانت العبادة لله فقد نهينا أن نصلي عند شروق الشمس والشمس حمراء ما زالت عند شروقها. لماذا؟ لأنها حينئذ تخرج بين قرني الشيطان، ويسجد عندها من؟ الكفار، لهذه الشمس أو لهذا الشيطان. فنهينا حتى في صلاتنا لله أن نصلي في هذا الوقت حتى لا نتشبه بمن؟ بالكفار والمشركين، وإن كانت صلاتنا لمن؟ لله وحده لا شريك. فالصلاة عند القبور والصلاة عند هذا القبر، وأن نجعل القبر قبلة لنا أو في محل سترتنا، هذا فيه تشبه بمن؟ بأفعال المشركين الذين يسجدون للأصنام وللمقبورين، كانوا أنبياء أو كانوا صالحين كما ذكر المصنف رحمه الله. نؤذن المؤذن إن شاء الله، نواصل بعد الأذان. قال رحمه الله: تحريم الصلاة إلى القبور. ولا تجوز الصلاة إلى القبور مطلقا، سواء كانت قبورا للأنبياء أو غيرهم. الشيخ هنا يقول: تحريم الصلاة إلى القبور، لا يجوز للمسلمين أن يصلي إلى القبور، سواء في المقبرة أو كان هذا القبر مدفونا خارج المقبرة في بيت أو في مسجد. جاء في الصحيح في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في المقبرة والحمام، نهينا عن ذلك. فلذا لا يجوز الصلاة، لا تجوز الصلاة إلى القبور، سواء كانت هذه القبور لأنبياء الله المرسلين إن علمت أن هذه هي قبورهم، ونحن نوقن تماما بأنه لا قبر يعرف أنه لنبي من أنبياء الله على وجه الأرض إلا قبر من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز أن نصلي إلى القبور مهما كانت هذه القبور لأنبياء أو لصالحين، لأننا نهينا عن ذلك. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى وأخبر عن لعن الله لهم لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، إما أنهم كانوا يسجدون عند هذه القبور أو أنهم كانوا يسجدون لها أو جعلونها في محل قبلتهم أو بنوا عليها مساجدهم فصلوا فيها، كل هذا داخل في هذا اللعن. فعلى المسلمين أن ينتبهوا من هذا الأمر. قال الشيخ الألباني في بعض رسائله العظيمة تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد، هذه الرسالة العظيمة اهتموا بها وقرؤوها وانشروها في المسلمين. ويا حبذا لو قام بعض طلاب العلم الأقوياء وصدقوا نيتهم لله فاختصروها ولخصوها، فإن فيها إن شاء الله نفعا عظيما للمسلمين. قال: لا يجتمع في الإسلام القبر والمسجد، لا يجتمعان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن هذا الفعل ولعن أصحابه وبين هذا من أفعال اليهود والنصارى، ونهينا عن التشبه باليهود والنصارى. فلذا قال المصنف: تحريم الصلاة إلى القبور. نعم، سواء كان القبر قبرا واحدا أو كانت القبور ماذا؟ كثيرة، سواء كانت في المقبرة أو كانت خارج المقبرة، لا يجوز شرعا. نعم. قال رحمه الله: تحريم المرور بين يدي المصلي ولو في المسجد الحرام. جيد. ولا يجوز المرور بين يدي المصلي إذا كان بين يديه سترة. جيد. وقد تكلم أهل العلم في حكم الصلاة من حيث البطلان، هل الصلاة تبطل إذا صلى المصلي في مسجد فيه قبر؟ خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، وقد ذكر الشيخ الألباني تفصيل ذلك في هذه الرسالة العظيمة فراجعوها. ولا شك أنه يفرق. نعم، اتفقوا جميعا على كراهة وتحريم الصلاة في المساجد التي فيها قبور، اتفقوا على ذلك، ولكن وقع بينهم خلاف هل هذه الصلاة باطلة أم ليست بباطلة، خلاف بين أهل العلم. ولا شك أنه يفرق بين من صلى للقبور وبين من صلى إلى القبر وهو في جهة القبلة، ذلك أشد وأخطر، وبين من أراد الصلاة لله لكنه صلى في مكان فيه قبر، فرق بين هذا وذاك. ولذا الخلاف في هذه المسألة خلاف معتبر وفيه نظر، فراجعوا كلام الشيخ في هذه المسألة، وأنا أفرق إن شاء الله بين هذا وذاك، فرق بين من صلى في المقابر أو صلى في المسجد الذي فيه قبر وهو يريد الصلاة لله، وبين من صلى لغير الله، وأفرق بين الصلاة جهة القبر وبين من كانت صلاته في غير جهة القبر، عملا بقول بعض أهل العلم في هذه المسألة. فراجعوا كتاب تحذير الساجد تجدوا هذه المسألة بتفصيلها، وفقكم الله. نعم. قال ماذا؟ ولا يجوز المرور بين يدي المصلي إذا كان بين يديه سترة، ولا فرق في ذلك بين المسجد الحرام وغيره من المساجد، فكلها سواء في عدم الجواز. المصنف رحمه الله تكلم عن السترة وحكمها، ثم جاء بأمر تحريم الصلاة إلى القبور، كأنه يقول لا تجعل القبر ماذا؟ سترة لك. ثم رجع مرة أخرى إلى الكلام على أنه لا يجوز أن تمر بين يدي المصلي وبينه وبين سترته، سواء كانت صلاته في المسجد الحرام بمكة أو بالمدينة أو حتى في المسجد الأقصى أو حتى في المسجد هذا أو في كل مساجد المسلمين أو في العراء أو في أي مكان، لا يجوز هذا، لأننا نهينا عن ذلك نهيا شديدا. وكما بينا في الدرس الماضي، من أراد أن يمر بين يدي المصلي يمر وراء ماذا؟ السترة، وإذا كان مضطرا ليقدر محل السترة تقديرا ثم يمر وراء ذلك إذا كان مضطر للمرور وليس هنالك سبيل لمرور إلا عن هذا المكان والسبيل، فانتبهوا لهذا أيها الشباب. نعم. قال: فكلها سواء في عدم الجواز لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه، يعني هذا المرور بينه وبين موضع سجوده. نعم، يعني المرور بينه وبين موضع سجوده. نعم، هذا هو حديث النهي المخيف. لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه يعني من الإثم لكان أن يقف 40 يوما أو شهرا أو سنة كان ذلك خيرا له من أن يمر بين يديه، يعني بينه وبين موضع سجوده وبينه وبين سترته، لا يمر بين يديه بل يقف حتى يفرغ المصلي ماذا من صلاته. نعم. قال: وجوب منع المصلي للمار بين يديه ولو في المسجد الحرام، يعني يمنعه كما ذكرنا في الدرس الماضي، إذا كان يصلي إلى سترته وأراد شخص أن يمر بين يديه ماذا يفعل؟ يمنعه حتى لو كان هذا أين؟ في المسجد الحرام بمكة، لأنه لا فرق بين هذه المساجد لأجل النص. نعم. قال: ولا يجوز للمصلي إلى سترة أن يدع أحدا يمر بين يديه للحديث السابق، ولا نعم. تدع أحدا يمر بين يديك. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره وليدرأ ما استطاع، يعني فليدفع من إذا كان يصلي إلى سترته وأراد شخص أن يمر بين يديه قال فليدفع في نحره، يعني هنا في صدر يدفعه هكذا. نعم. وفي رواية: فليمنعه مرتين فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. يمنعه المرة الأولى، الثانية فإن أبى ماذا؟ فليقاتله، يعني يدفعه دفعا شديدا. نعم. المشي الشيخ ما علق هنا؟ علق كان في عندما قال يعني المرور بينه وبين موضع سجوده. اقرأ التعليق. قال: وأما حديث صلاة صلى الله عليه وسلم في حاشية المطاف دون السترة والناس يمرون بين يديه فلا يصح، على أنه ليس فيه أن المرور كان بينه وبين سجوده. اقرأ بهدوء لا تتعجل أو بين صوتك. قال: وأما حديث صلاته صلى الله عليه وسلم في حاشية المطاف دون سترة والناس يمرون بين يديه فلا يصح، نعم، على أنه ليس فيه أن المرور كان بينه وبين سجوده. هذا يستدل به بعض الناس بأنه في الحرم لا حرج أن تصلي بغير سترة، استدل بهذا الحديث أنه كان يصلي في حاشية المطاف يعني قريب من الكعبة والناس يمرون بين يديه، فهذا الحديث لا يصح. ثم إن صح هذا لا يعني أنه كان يصلي إلى غير سترة، ربما كان واضعا سترته صلى الله عليه وسلم لكن لا يراها من كان وراءه صلى الله عليه وسلم، فقد ربما كانوا يمرون خلف السترة، فالشاهد أن المسلم يصلي إلى سترة ولا يدع أحدا يمر بين يديه حتى لو كان هذا المار حيوانا أو طفلا صغيرا، لا يدعه يمر بين يديه ويمنعه مرة ثم أخرى فإن أبى فليدفعه دفعا شديدا. وبين النبي صلى الله عليه وسلم قال فليقاتله فإنه معه ماذا؟ معه ولا فإنه؟ فإنما هو شيطان. فإنما هو ماذا؟ يعني يدفعه دفعا، إما أن يكون هذا الشيطان يدفعه دفعا للمرور أو ربما يكون شيطانا على ظاهر النص، ما الذي يدرينا؟ علم ذلك عند الله. وقد جاءت أحاديث تدل بأنه قد يتمثل الشيطان في الإنسان، يأتي بصورة إنسان، نسأل الله العافية والسلامة، وسيأتي على الناس زمان وكأنه والله أعلم قد ظهر، يأتي أناس شياطين يحدثون الناس أين؟ في المساجد. وهذا في حديث صحيح مسلم، في صحيح مسلم، يأتون إلى المساجد ويعلمون الناس وهم على الشر، وربما يعلمون الناس شيئا من الخير استدراجا لهم ليقعوهم في شر عظيم، فلا بد أن تتأمل وتتفطن. لذلك سل الله العافية ولا تفارق قوله صلى الله عليه وسلم ودعاه العظيم: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. نعم. قال رحمه الله: المشي إلى الأمام لمنع المرور. نعم. المشي إلى الأمام لمنع المرور. نعم. ويجوز أن يتقدم خطوة أو أكثر ليمنع غير مكلف من المرور بين يديه كدابة أو طفل حتى يمر من ورائه. جيد. هذه السترة التي ينبغي أن تستتر بها لصلاتك عليك أن تمنع المارين بين يديك، ولا حرج من أنواع المنع أن تتحرك في صلاتك لتمنع هذا المار من المرور بين يديك ليمر خلفك، سواء كان هذا المار حيوانا أو رجلا أو شخصا أو طفلا صغيرا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أرادت شاة أن تمر بين يديه فماذا فعل؟ أسرع فألزق بطنه ماذا صلى الله عليه وسلم بالجدار، فمرت الشاة من وراء ظهره. وهذا فيه فائدة عظيمة بأن الحركة في الصلاة لأجل الصلاة لا تبطل ماذا؟ الصلاة، بل هذا مما يقويها إن شاء الله تعالى ويمنعها من النقص. نعم. قال رحمه الله: ما يقطع الصلاة. جيد. هذه الأشياء التي تمر نمنعها كلها، سواء كانت بشرا أو كانت من الحيوانات كما ذكرنا، هذه الأمور التي تمر أو هؤلاء المارون فيهم أصناف، إذا مرت إذا لم تمنعها ومرت بين يديك فإنها تقطع عليك الصلاة. وهذا القطع للصلاة خلاف بين أهل العلم في معناه، هل هو إبطال للصلاة بالكلية أم لا يبطل الصلاة وإنما ينقص من شأنها وأجرها، فالله أعلم، خلاف بين أهل العلم. فبين المصنف ما الذي يقطع علينا الصلاة إذا مر بين أيدينا. نعم. قال: وإن من أهمية السترة في الصلاة أنها تحول بين المصلي إليها وبين إفساد صلاته بالمرور بين يديه. يعني من فوائد السترة أنها تحافظ على صلاة من الإفساد إذا مرت من وراء هذه السترة هذه الأصناف. نعم. بخلاف الذي لم يتخذها فإنه يقطع صلاته إذا مرت بين يديه المرأة البالغة وكذلك الحمار والكلب الأسود. نعم. هذه الأمور الثلاثة إذا مرت بين يدي المصلي تقطع عليه الصلاة وتفسد عليه الصلاة، إما بطلانا بالكلية وإما إنقاصا لأجرها، والعلم عند الله. هذه الأشياء هي المرأة البالغ، وهذا يعني أنه إذا مرت امرأة ليست ببالغ لا يعني أن تتركها، لكنها إذا مرت لا تقطع عليك ماذا؟ صلاتك. والكلب الأسود والحمار، الحمار والكلب الأسود، قيل لما الكلب الأسود؟ قال: الكلب الأسود شيطان والعياذ بالله. وعلى هذا إذا مرت حيوانات أخرى نمنعها، لكن إذا مرت لا تقطع علينا الصلاة، كمرور الشاة والهر والخيل أو الطيور كالدجاج مثلا، هذه لا تقطع الصلاة، لكن لا يعني أن تدعها تمر. قال: المرأة البالغ أو الحائض، والمعنى الحائض أنها البالغ، لا يعني أنها في حال حيضتها، لا، ليس هذا هو المراد، وإن المراد المرأة البالغ التي بلغت، فلا يفهم من ذلك أنها لو كانت طاهرا ومرت لا تقطع الصلاة، هذا ليس هو المراد، وإنما المراد المرأة التي بلغت بحيضها. وكذلك الحمار والكلب الأسود، لماذا الكلب الأسود؟ لأنه شيطان، فإذا مر غير الأسود يمنع لكنه لا يقطع الصلاة. وضح هذا؟ وهذا من الإيمان بالغيب، من الإيمان بالغيب أن الله عز وجل، والإيمان بقدرة الله، كيف يكون هو شيطان ولماذا هذه تقطع الصلاة وتلك لا تقطع؟ هذا العلم عند من؟ عند الله سبحانه. نحن نسلم تسليما لله ونؤمن بالله ربا وأنه يحكم بما شاء ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى، فاحرص على أن لا تمر بين يديك هذه الأشياء. نعم. نعم انتهى الزمن، نواصل شيء. ايش نبحث؟ النية. اذا نقف عند هذا القدر ونواصل ان شاء الله في الاسبوع القادم اذا احيانا الله ويسر لنا امرنا هذا. والله اعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه اجمعين.